دايما في الوقت الصح بقابل ناس غلط، والناس الصح بقابلها في اوقات غلط. دايما في الوقت الصح بقابل ناس غلط، والناس الصح بقابلها في اوقات غلط. وانا الحاجة الوحيدة اللي في حياتك صح، وانت الحاجة الوحيدة اللي في حياتي غلط. وانا ما تعودتش اصلا رد فعل وبس. في حاجات انا سبتها